غير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك أصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وما كان من المشركين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم